إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا المجلس نسأل الله عز وجل بركته ونجعله في ميزان الأعمال، نتقبله ونجعله خالصا لوجهه في الإجابة على الأسئلة التي وردت عبر الموقع في الإنترنت. وجزا الله الإخوة القائمين الموقع خيرا، فقد لاقى قبولا لله الحمد والمنة. وهنالك بعض الملحوظات التي فيها إشارة لهذا، فأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياهم وأن نجعل هذا العمل خالصا لوجهه. هذا أخي يسأل: ما حكم التبني في الإسلام؟ تبنى شخص طفلا عمره أسبوعان وكتب اسمه على اسم أبيه السابق ولم يكتب على اسم من تبناه، ورضع هذا الصبي من أخت زوجة الذي تبناه ومن زوجة أخيه، فهل يجوز أن يبقى في المنزل بعد البلوغ وتتكشف الزوجة عليه؟ الذي حصل بالله الحمد المنة من خلال سؤال السائل، حصل المقدار الواجب الشرعي وزيادة. بمعنى، أولا أبطل الإسلام التبني أن ينسب الولد لمن يتبناه، بل يجب أن ينسب الولد إلى أبيه، لقول الله عز وجل في أوائل سورة الأحزاب: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فمن تبنى طفلا فيجب أن تبقى نسبته لأبيه الأصلي. وكان العرب إن تبنى الرجل طفلا سمي باسمه، فأبطل الله عز وجل هذه النسبة وقال: ادعوهم لآبائهم، انسبوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، هو أعدل عند الله عز وجل. وإذا كان المتبنى ذكر، إذا كان المتبنى ذكرا، فينبغي أن يرضع من امرأة حتى يصبح محرما على المرأة لما يكبر، وإن كانت أنثى فينبغي أن يرضع من امرأة بحيث تصبح هذه الأنثى إن تكشفت وإن ظهرت عورتها أن المأذون بها شرعا، بحيث يصبح زوج المرضع زوج الذي تبنى، بحيث يصبح بحيث يحق له أن ينظر إلى هذه المتبنى. فما دام أن المتبنى هو ذكر ورضعته أخت التي تتبناه، أخت الزوج، أخت الرجل الذي سيتبناه، فلما رضع من أختها أصبحت هذه المرأة التي هو يعيش في أكنافها وفي بيتها أصبحت خالة له، أصبحت خالة له. ويجوز للمرأة أن تتكشف على ابن أختها، يجوز للمرأة أن تتكشف على ابن أختها، فهو أصبح ابن أخت لهذه المرأة. قد يقول قائل: لماذا لا ترضعه هي؟ فنقول: هي أصلا ليست بحامل ولا تحمل، والمرأة ما لم تحمل لا ترضع. المرأة لو كانت مرضع تبنوا رجلا تبنوا صبيا وهي التي ترضع، هي ترضعه. وقد يتصور هذا في صور، لكن غالبا المرأة تتبنى لما لا تجد ولدا، فهي لا تستطيع الإرضاع، فحينئذ من الذي ترضعها؟ إما أمها فتكون هذه البنت أخت لها في الرضاعة، وتكون أما في مثل هذه الصورة فلا تحرم على لا تحرم على من؟ على زوج، على المتبني. فلا بد أن ترضى الحين تكون الحين تحرم على المتبني. كيف تحرم على المتبني؟ إذا كانت أنثى التي ستتبنى، إن كانت أنثى ترضعه مثلا أخت الزوج، فهو يصبح إيش الآن؟ لما ترضع أخت الزوج هو يصبح إيش الآن؟ يصبح خال، يصبح خالا، يصبح خالا. أو ترضعه زوجة أخيه بحيث يصبح عما، ترضعه زوجة أخيه بحيث يصبح عما، وهكذا. فهذه فهذا الطفل أصبح حرام في الاثنين، أو يعني زوجة الأخ ما في داعي للإرضاء، أما أخت الزوجة يكفي أخت الزوجة، يكفي أخت الزوجة. هذا أخ يسأل عن حكم التسمية في الوضوء، وما هو حكم من ينسى التسمية؟ صحح غير واحد من الحفاظ وعلى رأسهم الحافظ ابن حجر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لا تسمية له، فمن لم يسمي فلا وضوء له. وقد حمل هذا الحديث جماهير العلماء، أعني الفقهاء منهم، على وجه الخصوص لا وضوء كامل، والظاهر خلاف ذلك، لأن الحديث جاء في سياق لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا تسمية له، فجاء في السياق لا يدلل على الكمال. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه الحديث، لا وضوء، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هكذا الحديث، هذا لفظه، وليس لمن لا تسمية له، وإنما لمن لم يذكر اسم الله عليه. السياق لا يفيد الكمال، السياق لا يفيد الكمال، لأن المعنى ذهب بعض المحدثين، وهي رواية قوية عن أحمد وقول إسحاق، أن التسمية في الوضوء ركن من أركانه، وأن من توضأ ولم يسمي فلا وضوء له على ظهر الحديث. ويعجبني بهذا الصدد أمران: الأول كلام لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، قال في كتابه الطهور، قال: أرى وجوب الوضوء، ولكن من نسي فلا أوجب عليه الإعادة، ولكني لو نسيت أعيد، ولكني لو نسيت أعيد. هذا كلام أبي عبيد رحمه الله تعالى. والأمر الثاني الذي يعجبني كلام سمعته من شيخنا رحمه الله، أراه دقيقا ولم أره في كتاب، ولا أظن أنه سبق به، فسمعت شيخنا رحمه الله تعالى يقول: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فالواجب الذكر وليس التسمية. فلو أن المتوضئ نسي التسمية وقال بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فهذا قد ذكر اسم الله على وضوئه. فلا يلزم من قوله صلى الله عليه وسلم: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا يلزم من هذا الحديث، ولا يدل لا بلفظه ولا بأي دلالة من الدلالات المعتبرة ركنية التسمية، وإنما يدل على وجوب الذكر على الوضوء. فمتى وقع الذكر في الوضوء؟ في أوله أو في آخره؟ فحينئذ الحمد لله زال أو سقط الوجوب، فالحمد لله. ظاهر اللفظ الحديث، والحديث كما قلت حسن، يعني يدلل على هذا المعنى، والله تعالى أعلم. هل تصح قصة حاطب بن أبي بلتعة؟ هذه القصة المذكورة في: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، حاطب صحابي بدري. هذه القصة تقول: جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب أن يرزقه مالا، كثر ماله ثم ترك الجماعة، وبعضهم يقول ترك الصلاة وسار في نواحي المدينة وكنترك الجمعة، ثم تاب وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبل النبي توبته، ثم جاء إلى أبي بكر فلم يقبل التوبة، وعمر لم يقبل التوبة. هذه القصة باطلة منكرة، ما أنزل بها من سلطان، تحوي معاني منكرة. بيد من التوبة؟ بيد من التوبة؟ لله. أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أقبل توبتك، يأتي لأبي بكر يقول أنا أقبل توبتك. النبي كان يترك المنافقين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك المنافقين ويقول لا أريد أن يقول محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. والإنسان متى عصى الله تاب فيتوب الله على من تاب، كما في صحيح الإمام مسلم. فالقصة من حيث الإسناد ليست بثابتة، فمدارها على علي بن يزيد الألهاني وعلى معاذ بن رفاعة، وكلاهما مغموز فيه متكلم عليه. وقد ظفرت بأكثر من 10 من المحدثين من ثقات الأئمة الكبار يطعنون في صحة القصة، منهم ابن عبد البر وابن حزم والذهبي والسخاوي، وقبله شيخه الحافظ بن حجر. عدد كبير من العلماء يطعنون في صحة القصة. القصة منكرة في معانيها، غير ثابتة بأسانيدها. وهذه القصة يروجها كثير من الوعاظ، يعني يذكرون كل ما يعجب ويطرب ولا ينتبهون إلى صحة هذه الأخبار التي يجب الاستدلال بها. هذه القصة منكرة وليست بثابتة، وقد ألف بعض المعاصرين، رأيت أكثر من كتاب في بطلان هذه القصة. بالنسبة لقضاء صلاة السنة مع الفرض، هل يراعى الترتيب؟ نعم، من فاتته الصلاة يقضي الفريضة مع السنن، ويراعى الترتيب في السنن. فيقول مثلا صلاة الفجر إذا استيقظنا بعد الشمس، فأي صلاة نبدأ بالسنة ثم بالفريضة، كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استيقظوا وقد وكل بلالا بأن يوقظهم، فما استيقظ بلال إلا والشمس في وجوههم، فأمر فصلوا السنة، وأمر النبي أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن، فأذن وصلوا السنة وصلوا الفريضة. وحينئذ يجهر الفريضة أم يسر؟ يجهر أم يسر؟ يجهر، يصليها كما لو كانت في الوقت. والحديث القائل صلاة الفجر عجماء أو صلاة النهار عجماء حديث باطل، صلاة النهار عجماء حديث باطل، لأن صلاة الفجر في أصلها لما تؤدى في وقتها هي من صلاة النهار، ولا من صلاة الليل؟ من صلاة النهار، فهي ليست بعجماء، وإنما فيها نطق، يعني عجماء يعني ما فيها كلام، ما فيها جهر، وإنما هي سر. فصلاة الفجر ليست من صلاة الليل، وإنما هي من صلاة النهار. وقد وجدت كتابا مطبوعا لبعض المشتغلين من الحديث، فصل القضاء في ترتيب النوافل، أو في ترتيب الفرائض في صلاة النافلة مع الفريضة في القضاء. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى السنة ثم صلوا الفريضة فيما بعد. هذا أخ يسأل، هل صحيح أن الإسراع في حركة اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند التكبيرات الأخرى مخالفة للسنة؟ الصلاة كلها يا إخوة قائمة على التأني، والأصل في الإنسان أن يصلي الصلاة بأناف، والإنسان يرفع يديه بتأودة ويرفعها كما بينا في درس أمس بالتفصيل، مع التكبير أو قبل التكبير أو بعد التكبير، ويرفع اليدين إلى المنكبين أو إلى الأذنين، هي الأذنين. فكل هذه صور ثابتة. أما أن تسارق بسرعة هكذا، تسارق الأمور مسارقة، ليس بحسن، تبقى على سجيتك وعلى طبيعتك والحمد لله. هل يجوز تنظيم النسل وذلك دون استعمال أي دواء أو أي شيء يضر الجسم، وذلك لمصلحة الطفل وأمه، حيث يكون بين الطفل وبين الطفل والطفل حوالي سنتين أو أكثر، وهل يجوز العزل؟ أحسن شيء للتنظيم ما وضعه الله عز وجل وفق سنته الكونية الرضاعة، فالرضاعة نافعة وهي التي تنظم الحمل، لكن بعض النساء قد تحمل وهي ترضع، فحينئذ قد يضطر الإنسان إلى ما يسمى اليوم بتنظيم النفس. وهذه اصطلاحات تنظيم وتحديد، وجمهور المطلعين الباحثين المعاصرين يفرقون بين التحديد والتنظيم، فيقولون التحديد ممنوع شرعا، والتحديد أن تكون سياسة للدولة عامة تجبر أفراد الدولة أو أبناء الدولة على أن لا يعني يولد لهم إلا واحد مثلا أو اثنين أو ثلاثة، فهذا حرام شرعا، ليس هذا من حق أحد أن يفرض على أحد أن لا يكون لك إلا ولد أو ولدين أو أكثر أو أقل. وكما تعلمون يعني الصين كانوا يمنعون الشخص أن يكون له أكثر من ولد، ثم تبين لهم أن هذا الولد تصيبه آفات تربوية شديدة جدا، عقل وحيد، فأذنوا بثان، ولعلهم في بعد يأذنون بثالث، وهكذا هم يجربون. ولكن الله عز وجل قد فضى هذه الأمور، وربنا يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان لابن آدم واد من ذهب تمنى أن يكون له واديان، وإن كان له واديان تمنى أن يكون له ثلاثة، ولا يملأ عين ابن آدم إلى التراب، ويتوب الله على من تاب. والناس لا تشبع من الأموال، ولكنها تشبع من الأولاد، ولو كانوا عقلاء لما شبعوا من الأولاد، لو كانوا عقلاء ما شبعوا من الأولاد. واحد يموت ويترك وراءه 100 جدول يغذي القبر ويغذي صحائف الأعمال، ويترك وراءه 100 جدول ومئة جدول خلال سنة أو سنتين، انظر إلى في ما يسمى إيش في علم الرياضيات، يسمى الإيش، هو اسم معروف، اصطلاح معروف عند الرياضيات، المئة لما يتزوجون انظر، أي نعم انظر المئة لما يتزوجون كيف يزيدون، وانظر واحد ترك واحد أو اثنين، وين خير هذا من خير هذا. لذا الإنسان ما ركبت الشهوة فيه أصلا إلا من أجل الولد، الإنسان الشهوة ما وجدت فيه إلا من أجل البقاء والحفظ على النسل. ولذا أنا لا أنصح أبدا، دعك مما يقوله ضعاف الإيمان وضعاف العقول، أولاد من يطعمهم ومن يربيهم، هو أن تطعم نفسك يا مسكين، وأن تطعم نفسك، الرزاق والله جل في علاه، ومن يحسن أن يربي واحد يحسن أن يربي 100 و1000، ومن لا يحسن لا يحسن، الذي يحسن أن يربي واحد يحسن أن يربي جيشا، فلا تكون تربية وتربية، هذه المسائل عند الله عز وجل بيد الله، ليكن همك أن تكثر الأمة المحمدية الحقيقية لا الأمة الغثائية، ينبغي أن نعدل وضعنا، نقلل من الأمة الغثائية ونكثر الأمة الحقيقية المستجيبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا أنا لا أنصح أبدا بما يسمى بتنظيم النسل، وكما قلنا التنظيم غير التحديد، تحديد سياسة عامة تفرضها الدولة هذا حرام شرعا، يبقى التنظيم، قد يضطر الإنسان للتنظيم، لكن هذا يكون في كما قلت على مقدار الضرورة، ولا تكون هي السياسة العامة للرجل. أي نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تناكحوا تناسلوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يباهي بالنوعية وبالكثرة يباهي، والحديث سيق مساق المباهاة بالكثرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قبله التناكح، فالمباهاة تكون بالنوعية وتكون بالكمية، بالكمية بالعدد أيضا. إن اضطر يا إخوة نتوسع في الوسيلة على مقدار الضرورة، نتوسع في الوسيلة، وسيلة إيش؟ وسيلة التنظيف على مقدار الضرورة، فكلما اشتدت الضرورة توسعنا في الوسيلة. يعني لو قيل لامرأة قرر الأطباء ثقات أن المرأة إن حملت تهلك تموت، فيجوز أن تعمل عملية ما يسمى اليوم تسكير المواسير، لكن الأصل ما يجوز تسكير المواسير أو إزالة الرحم. المرأة لما تقول أنا أريد أن أعمل عملية إزالة الرحم دون حاجة دون سبب، مثل واحد يريد يقول أنا أريد أن أقطع يدي أو يقطع رجلي، هذا أبو خلص له الله لغرض بحاجة، فينبغي أن يبقى، ينبغي أن يبقى. فإذا صار في ضرورة وفي حاجة فحينئذ الحاجة لها حكمها، الحاجة لها حكمها. وقد سمعت قصة تزين الحكم الشرعي، والحكم الشرعي زين، علمنا هذه القصص قبل ما نعلمها، لكن بالله عز وجل آيات في بعض الصور وبعض الأمور. امرأة عندها أربعة من الولد، تقول تفاني الأولاد فشالت عن الرحم، ثم في حادث سيارة مات الزوج والأولاد، مات الزوج والأولاد، فتندم لماذا فعلت هذا الفعل. فالتنظيم النسل يا إخوة يكون كما قلت نتوسع فيه بمقدار الضرورة. الآن الأخ يسأل عن العزل خاصة. العزل هو أأمن طريقة وأسهل طريقة أو أقل الطرق فيها محذور، سائر الطرق فيها محاذير كثيرة. العزل أن يطع الرجل أهله، ولما يقضي وطره فيعزل عنها بحيث يكون القذف خارج الرحم، هذا يسمى العزل عند العلماء، وهذا العزل أذن فيه الشرع مع كراهة. والعلماء يقولون فرق بين العزل عن الحرة والعزل عن الأمة، فالحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها، لأن حقا لها في المتعة كما هو حق الرجل. فالحرة لا يجوز شرعا أن تعزل عنها إلا بإذنها بخلاف الأمة، فيجوز لسيدها أن يتشر بها وأن يعزل عنها دون إذنها. والجواز بما أخرجه أحمد وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. ومقتضى قوله والقرآن ينزل أن ذلك كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقتضى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأحوالهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنهم، فهذا على أقل الأقوال يدلل على الإباحة. ولكن ثبت أيضا في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال: تلك الموقودة الخفية. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: تلك الموقودة الخفية. ولذا قال العلماء: العزل مع أنه مباح وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يفعلونه، إلا أن فيه نوع كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الوأد الخفي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الولد لا يكون من جميع الماء، إن الولد، وهذا صدق من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العلم، ما كانوا يعرفون التحليلات المخبرية والحوالات المنوية، ما كانوا يعرفون هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الولد لا يكون من جميع الماء، ولو أن أحدكم أراق ماءه على صخرة صماء وشاء الله أن يكون الولد لك، لو أن أحدكم أراق ماءه على صخرة صماء وشاء الله أن يكون الولد لك. فمع العزل النبي يقول: قد يأتي الولد، هذا حاصل. الآن غير العزل من الطرق فيها مضار أو فيها محاذير، من أشد المحاذير التي للأسف تساهل فيها الناس هذه الأيام كشف العورات وهي ليس العورات الخفيفة وإنما العورات المغلظة. المرأة حتى على المرأة عورة، لا يجوز للمرأة بدون سبب تكشف عورتها على امرأة وإن كانت طبيبة مثلا وإن كانت طبيبة مسلمة. فالأصل للمرأة أن تحفظ عورتها، ولا يجوز للمسلمة أن تكشف عورتها على طبيبة مسلمة دون سبب، فيما يسمى اليوم في تعبير دارج عند الناس باللولب. هذا أمر خطير جدا. وبلغني أن اللولب يقضي على البويضة بعد تلقيحها، يعني البويضة تلقح وبعد أن تكاد تنزل لتستقر في الرحم فهذا اللولب يقضي عليها. فإذا كان الأمر كذلك فهذه مخالفة شديدة، أشد من مخالفة كشف العورة. هذه مخالفة شديدة أشد من مخالفة كشف العورة. وأما سائر الحبوب التي تتناولها النساء في سبب لمنع الحمل، فلا يوجد في الدنيا حبوب أرخص من هذه الحبوب. وأشد ما يفرح في استخدامها الكفار، فإنهم يروجونها في كثير من البلدان، ولا سيما البلاد التي فيها عدد المسلمين كثير والنصارى قليل. ولذا لو أنكم تقارنون أسعار هذه الحبوب مع غيرها لوجدتم إيش؟ وجدتها من أرخص أنواع الأدوية على الإطلاق. وهذه تسبب عقما ولها، وتجعل اضطرابات شديدة في نفسية المرأة. فهذه الحبوب لها أضرار شديدة. ومن التواصي بين المجرمين أعداء الله مما يوصي بعضهم بعضا الاستعجال في عمليات الشق، أن يتعجلون في شق المرأة ولا ينتظرون عليها حتى تلد ولادة طبيعية، حتى تقلل النساء عدد الأولاد أو عدد مرات الحمل. فعلى المسلمين أيضا أن ينتبهوا لهذا، وعليهم أن يحسنوا من يراجعوا، ويحرموا بهذه المناسبة على المرأة المسلمة أن تعالج هذه المعالجات التي للحمل وما شابه، إن ترتب على هذه المعالجة كشف عورة عند طبيب. والعلماء يقولون يجب عليها أن تعالج عند المرأة المسلمة، ثم إن لم تجد فالمرأة الكتابية. فالمرأة الكتابية مقدمة على الطبيب المسلم، فإن لم تجد المرأة الكتابية تتحول إلى الطبيب المسلم، فإن لم تجد الطبيب المسلم تتحول إلى الطبيب الكتابي. أما اليوم ما شاء الله العافية بعض المسلمات أول ما تذهب إلى الطبيب النصراني، فتكون قد تعدت ثلاثة مراحل. ما شاء الله عز وجل عفو العافية. هذا أخي يسأل ما رأيكم في كتاب حصن المسلم لسعيد القحطاني. حصن المسلم من الكتب الجيدة، وفق صاحبه فيه، فذكر الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سوى أذكار قليلة جدا. وقد عملنا على نشر هذا الكتيب في الأصالة، كان طبعة خاصة، وبينا أحاديث قليلة فيها ضعف نبهنا عليها في الهامش. هذا أخي يسأل هل يخالف الإمام إذا خالف السنة، مثلا إذا ترك سنة الرفع عند الركوع وبعد الركوع، وكذلك جلسة الاستراحة يتابع أم لا؟ المسألة حقيقة دقيقة وتحتاج إلى تأني وتحتاج إلى تفصيل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين. الأصل في الإمام يا إخوة أنه وجد ليتابع، إنما جعل الإمام ليؤتم به، والنبي فصل هذا فقال فإذا ركع فركع أو إذا سجد فسجد وهكذا. الإمام لو خالف السنة مثلا ما رفع يديه قبل الركوع وما رفع يديه بعد الركوع، وهذه السنة ثابتة متواترة عن عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهل نرفع أم لا نرفع؟ الذي أراه صوابا في المسألة التفصيل بين أمرين. الإمام لو زاد شيئا في أصل الصلاة وهذه الزيادة ليست مشروعة، فالمطلوب منا أن نتابعه، لأن الصلاة أقوال وأفعال مشروعة مخصوصة متتابعة. فلو الإمام قنت مثلا نقنت، لو الإمام قنت نقنت، لو الإمام زاد في الصلاة زيادة أنا لا أراها مشروعة، فحينئذ أنا المطلوب مني أن أتابعه، المطلوب مني أن أتابعه. وهذا معروف في قصة ابن مسعود في صحيح مسلم، لما أتم عثمان أتم وراءه وقام بالناس خطيبا، وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ليبرئ ذمته: والذي نفسي بيده لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، وصليت خلف أبي بكر ركعتين، وصليت خلف عمر ركعتين، وها أنا ذا أصلي أربعة، فيا ليت حظي من أربع ركعتين متقبلتان. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه تابع عثمان في الزيادة، فلو الإمام زاد قنت مثلا في الفجر أنا أقمت، ولو كان لم يثبت القنوت إلا قنوت شهر، قنوت أنس ثالث الصحيحين الذي ذكره أنس، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت شهرا يدعو على بني سلمة ثم ترك، وهذا حديث الصحيحين. والذين يستدلون بالقنوت طوال السنة يستدلون على حديث أنس، الحمد لله أنه أنا وعن أنس، وثابت عن أنس الصحيحين ما يعارضه ويناقضه، يستدلون بحديث أنس: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقمت حتى فارق الحياة. هذا اللفظ فيه أبو جعفر الرازي محمد بن عيسى بن مهان، غمز فيه ابن معين وغيره، فهذا اللفظ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لو أن الإمام قنت فأنا أقمت، لأن هذه زيادة في الصلاة، وأنا المطلوب مني أتابع الإمام. ما واحد يقول والله لا ما أقمت، إذا قلت لا تقمت أقول لك اخرج المصلي يجلس ولما يخلص القنوت ترجع يركع معه، هذا لا يتصور، هذا لا يتصور أن الإمام يصلي وهو قارئ وأنت إيش عامل؟ أنت لاهي شاهي، ما يتصور هذا. وإذا ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يصلون؟ وبوب على هذا الحديث الإمام البخاري في صحيحه: باب إمامك، باب إمامة المفتون. لو أن رجلا مفتونا كان إماما يصلي خلفه. أما البخاري بوب على هذا الحديث حديث عثمان لما جاءه أناس وقالوا نصلي وراء أناس يشاركون في الفتنة، في فتنة، في فتنة مقتل عثمان، بعضهم كان أئمة، فسئل عثمان رضي الله تعالى عنه أنهم يصلون بنا أئمة، فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: يصلون، فإن أساءوا فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فعليهم. فهذا الإمام إن خالف السنة، إن خالف السنة فهو عليه، إن خالف السنة فعليه، هو الذي يتحمل هذه المسؤولية. وإذا ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا تابعوهم، تابعوهم وعليهم، وعليهم في وعليهم في مثل هذه المخالفة. ولذا الأئمة إن أساءوا فلا يتحمل المأموم تبعة الإمام، وهذا من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن، الإمام ضامن، الإمام يضمن. هذا من معاني هذا الحديث. ولكن لو أن الإمام ما زاد، لو أن الإمام ما زاد وإنما خالف هيئة السنة، طريقة السنة، الإمام مثلا ينزل على ركبتين، وفي خلاف بين أهل العلم هل ينزل على ركبتين أو اليدين، والذي نراه راجحا وقد قررنا هذا في أكثر المجلس أن السنة نزول على اليدين ليس على ركبتين، أو الإمام مترك رفع اليدين، فأنا أقول نحن أسعد بهدي الإمام الأول محمد صلى الله عليه وسلم من غيره. إذا كان الإمام زاد ولو خالف السنة في الزيادة نتابعه، وإن خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة معينة فنحن أسعد بهدي الإمام الأول: صلوا كما رأيتموني أصلي. أنا أفرق بين متابعة الإمام في الزيادة، وكل من أوجب على متابعة الإمام إن تأملت أدلته تجده لا يذكر إلا الزيادة، فأنا أقول الزيادة، لكن لا أقول بمطلق بمطلق المتابعة، أنا لا أقول بمطلق المتابعة. فإذا الإمام مثلا ترك رفع اليدين قبل الركوع وبعد الركوع فأنا لا أترك، فأنا لا أترك، وهذا يتناسب مع ضرورة الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ويتناسب أيضا في معرفة جميع الأحكام. أليس مطلوبا مني كلما دخلت وراء إمام وأصلي أعرف أن الإمام هذا ماذا يفعل في صلاته وكيف يصلي، وأعلم هل هو مجتهد وليس مجتهد، وما هو الحد بين المجتهد وبين الإمام متبع وليس متبع، وما شابه. فالحمد لله أقول الإمام زاد زدنا، وإن لم يزد وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ففي هيئة الصلاة من غير زيادة، في هيئة الركن أو هيئة العمل، فنحن أسعد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم منه، ونحن مطلوب منا أن ومطلوب منا أن نتابع النبي صلى الله عليه وسلم واستعيره في هذا المقام مقولة لعلي رجها الإمام النسائي بإسناد صحيح قال رضي الله تعالى عنه في غير هذا الموطن قال أنترك سنة نبينا لفعل أعرابي بوال على عقبيه؟ فأنترك سنة نبينا لفعل رجل أعرابي أو رجل ليس بعارف أو ليس بحريص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا أنا الذي أراه والله تعالى أعلم التفصيل في هذه الأمور. هذا أخ يسأل عن حكم هل يجوز تقليد القراء في قراءة القرآن في الصلاة؟ هذا ذكرناه في التمثيل إن كنتم تذكرون، أجبنا على الجواب في التمثيل. الله عز وجل خلق لك هيئة وشكلا يخالف شكل الآخرين، فكما أن الله خلق لك شكلا خلق لك نغمة خلق لك صوتا، فلا تعمل على أن تتكلف وأن تحاكي وأن تقلد الآخرين ولو كانوا من القراء، لكن كما هو مشاهد وظاهر العيان قد تجد شخص ترى شخصا فتظنه شخصا آخر من شدة المشابهة، فإن وقع بتقدير الله هذه المشابهة قراءته تشبه قراءة فلان فهذا لا حرج فيه، لكن أن تقلد وأن تحاكي فلا، هذا أمر فيه كراهة. أنا أرى أن حديث النهي عن التكلف تشمل هذه الصورة، وكذلك حديث الذي أخرجه الناس الزهد وعنه ابن ماجه السنن وإسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أحب أن لي كذا وكذا وحاكيت أحدا، ما أحب أن لي كذا وكذا وحاكيت أحدا، النبي ما كان يحاكي أحدا. ولما جاء من الطائف وذكر عن نبي أدماه قومه وكان يحاكي كيف يدموه، هو حاكى فعل قومه به وما حاكى غيره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يحاكي أحدا. ما معنى يحاكي؟ يقلد. ولذا أنت الله عز وجل رزقك شخصية وصورة لديه شخصية ورزقك صوت، فانقع على سجيتك. والله يا إخوة أكثر قراءة للقارئ تؤثر في الإنسان إن شعر أن القارئ يقرأ على سجيتك دون كلفة دون تكلف، فمن تكلف الناس سبحانه وتعالى قل أن يؤثر في الناس، قل أن ينتفع الناس به. هذا أخ يسأل هل صحيح أن حلق اللحية من كبائر الذنوب؟ حلق اللحية معصية عند العلم الأربعة، حلق اللحية فيه إثم وفيه حرام، ولكن هل فيه وعيد؟ هل فيه حد؟ هل فيها حد؟ هل فيها لعن؟ هذا هو الكهبي الكبيرة، الكبيرة الذنب الذي فيه حد يترتب على فعله حد أو ورد فيه لعن. فورد لعن التشبه بالنساء، وحلق اللحية متشبه بالنساء، فبهذه الحيثية قال بعض أهل العلم إن حلق اللحية كبيرة من الكبائر لأن صاحبها متشبه بالنساء. أما هي حرام عند لنا الأربعة، ولا يعرف قول لعالم معتبر إن اللحية ليست بواجب وبفرض، واللحية فيها معنى الافتخار بالدين، وفيها معنى أن يحسس الإنسان نفسه في كل حين أنه مقتدي بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم، من هذه الحيثية، من حيثية تشبه النساء. ما حكم إزالة شعر اليدين والرجلين للمرأة؟ وإذا كان لا يجوز فما هو الدليل على المنع؟ سلامكم الله. الحديث حديث عبد الله بن مسعود الصحيح قال رضي الله تعالى عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات الحسن يغيرن خلق الله. هذا لفظ من الفاظ الحديث، والحديث الفاظ كثيرة، ففيه لعن النبي صلى الله عليه وسلم للمتنمصات. فزوج المرأة المتنمصة محروم بركتها لأنها ملعونة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم المتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله. النبي صلى الله عليه وسلم نص على العلة، فذكر العلة الحسن وذكر العلة تغيير خلق الله عز وجل. هل النص مصطلح شرعي فنقول هي حقيقة شرعية تقضي على الحقيقة اللغوية، أم أنه مصطلح لغوي أصلي والشرع ما حوله على اللغة من اللغة إلى مصطلح خاص؟ مثل الصلاة مثلا، الصلاة في اللغة الدعاء، لكن الشرع لما أطلق الصلاة في نصوص الشرع من كتاب وسنة إن قلنا صلاة لا يكون فيها الدعاء إلا بقرينة. الظاهر في النص أنه مصطلح لغوي ولا يوجد اصطلاح شرعي خاص به، بمعنى أن النمص في معاجم العربية الأخذ مطلق الأخذ، فأخذ الشعر من أي مكان في البدن يسمى نمصا عربية. وإن كان الأمر كذلك أنه اصطلاح لغوي والشرع ما حدده في شيء، فيكون مطلق أخذ الشعر حرام، يكون مطلق أخذ الشعر حراما إلا المواطن المستثناة في النصوص، فإزالتها على حسب ما ورد في النص، وهي العانة، الشعر الذي ينبت حوالي القبل والدبر على أرجح الأقوال هذه العانة، والإبط. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت 40 يوما، فيحرم على الرجل أن يترك تعاهد نفسه فوق 40 في إزالة شعر العانة وفي شعر الإبط. ما عدا شعر العانة وشعر الإبط الظاهر أن إزالته نمص، أولا لأن الشرع حدد الأخذ فدل التحديد أن ما عدا ممنوع، ثانيا أن النمص في العربية مطلق الأخذ وهذا واضح من النظر في معاجم العربية، وثالثا التنصيص العلة المذكورة في الحديث للحسن المغيرات خلق الله. فلو أن رجلا أراد أن يزيل شعر ساقيه أو شعر صدره أو شعر ظهره لقلنا له هذا نص، لأنه يشمله معنى النمص اللغة، لأنه يشمله معنى النمص اللغة. كثرة أخذ النساء لشعر الحاجبين لا تجعل هذه الكثرة أن إزالة الشعر من سائر الوجه حلال، وكثرة أخذ النساء لشعور وجوههن لا يجعل أن الأخذ مما عدا الوجه حلال. هذا الذي كان يقرره شيخنا رحمه الله تعالى في كثير من مجالسه. والأدلة في نظري لائحة عليه، وبعض المعاصرين الفقهاء كأمثال الشيخ ابن تيمين رحمه الله كان يقول الشعور ثلاثة: واجب أخذها، واجب إعفاؤها، مسكوت عنها. وهذه الشعار مسكوت عنه ويشمله عموم، وما سكت عنه فهو عفو، وما سكت عنه فهو عفو. لكن استخدام اللغوي للنمص وأنه ليس بحقيقة شرعية وإنما هو حقيقة لغوية محضة فحينئذ يشمله المنع، والله تعالى أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر، بقيت أسئلة قليلة نتممها إن شاء الله في آخر درس غد، نتممها في آخر درس غد. الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.